هذا يقول لماذا يكرى الإمام أحمد بأبي عبد الله مع أن أكبر أبنائه صالح؟ لأن عبد الله كنية غلبت عليه قبل لأن أبا عبد الله كنية غلبت عليه قبل أن يكون له ولد، فلغلبة هذه الكنية عليه قبل أن يكون له ولد غلبت عليه، فولد له صالح ولم يكن به، ثم ولد له ولد فسماه بالاسم الذي يكنى به واشتهر به، وليس في ذلك عيبا على ابنه صالح، وإنما باعتبار أنه اشتهر بهذه الكنية من قبل أن يرزق الأولاد، فبقيت هذه الكنية لازمة له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.